كمال هيرفعها تعدي لعبد الحليم علي اصل فرحه مش سايعاني بصراحه. بتشجع الزمالك وكل اللي قاعدين اهلاويه دول يقطعوك ويكسروا الكافيه. انا كنت بحسبك متضايقه عشان خدتك بالحضن يعني. يلا من نفسك زعلان بلاش قرف. حاضر حاضر. اللي بيحصل ده ظلم كره اوفسايد مش كده يا كابتن؟ ايوه يا عم تلاقي الحكم قابض من الخط ويا بخت من كان الخط خاله. بس احنا مش هنستسلم. معايا يا رجاله؟ معاك. اهلي اهلي اهلي طبعا احنا عارفين ان الماتش بيتذاع في اوروبا وامريكا على الهواء مباشرة. العالم كله بيتحدى الخط الصغير. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. مدرجات الزمالك هادية شوية والسرساوي من اول المباراة بيتنطط. الراجل عامل اللي عليه وزيادة. ايوه صح لوحدي. اهلي اهلي اهلي. عماد النحاس بيبصيها لفلافيو. فلافيو فوت لبركات. بركات يراز بشير التبعي وحلوة يعدي منه وجون جون جون. الله الله الله يا بركات. الله الله يا بركات. افرح يا جوزيه. ارقص يا سرساوي. اهلي. ايوه صح انا لوحدي. اهلي اهلي والله يا جماعه بنتفرج على ماتش عالمي. لا تقول لي ريال مدريد ولا برشلونه. اهلي وزمالك هم مملوك الكوره. انت هتفضل واقف بالصينيه كده كتير؟ ما تروح تودي الطلب للزبون. اهمادي بقى ناقص خمس دقايق على الماتش. بيشير بيريحها لحازم امام. حازم بيطلق قذيفه. شوطه حلوه والله يا ابني وصد اجمل من الحضري. المهندس حازم جايب جونين النهارده. لا احلى ولا اجمل من كده. الكبير كبير كده. الوقت الاصلي للمباراه انتهى والنتيجه 3-3 وبنلعب في الوقت بدل الضايع. انت بتشرب العصير بتاع الزبون؟ اسكتي يا رؤية بدل مخبط الكوبايه دي في خدتك. بيصفر الحكم فاول وانذار على بشير. تفتكروا هيعملها ابو تريكه؟ اوعى تعملها ابو تريكه. وجون. عملها نجلاء. ايوه يا استاذ علام. فين محاسن؟ جه ومشي. يعني ايه جه ومشي؟ هو فاكرها ساحه شعبيه جاي يقضي فيها جو لطيف ويمشي؟ اصل بصراحه كده انا قلت له على الكلام اللي انت قلته عليه. كلام ايه ده؟ ما انا طول الوقت بتكلم. الكلام ده بتاع المرمطه ومسح البلاط وانك مش هتعينه في الجريده. انا ما كنتش اعرف انك فتانه بالشكل ده. وبيقول لحضرتك خد الاستيكه دي. اعمل بيها ايه؟ تمسح اسمه. مش انت كاتب اسمه بالقلم الرصاص؟ يعني محسن خلاص هيرجع بلده. يا سلام ما يرجع. هو بيهددني. بس خلي بالك يا استاذ علام. ها خلي بالك الجريده بقالها زبون من ساعه ما جه هنا محسن. الجريده بتاعتي طول عمرها ليها زبون. وبعدين انت فاكره ان محسن بتاعك ده عمل حاجه؟ الزيطه اللي حصل دي كلها بسبب الخط الصغير. وخلاص الموضوع هدي وواضح ان الخط رجع ايطاليا. ما عندكيش اخبار عن الخط؟ لا. وحتى لو عندي هقول لك ليه يعني. كده يا نجلاء وانا اللي معتمد عليكي وبقول انك ايدي اليمين؟ ولما انا ايدك اليمين مش عايز تعيني ليه؟ بعدين على فكره في ثلاث بنات هييجوا النهارده ظبطيهم عشان هيشتغلوا في الجريده. ها وده اللي انت فالح فيه. شريف. يس. انت مش طردت مدير المحل؟ يس. خلاص انا قررت اكون المديره. اوكي. وعايزه اربع بنات يشتغلوا معايا. اوكي. وعايزه شيف صيني. اوكي. انا هفضل اكلمك وانت حاطط وشك في السما. مالك؟ غالبا متضايق. متضايق ليه؟ ده الكافيه عمل ايرادات فظيعه اليومين اللي فاتوا. انا الفلوس ما بتشغلش دماغي. طب افتح لي قلبك وقول لي ايه اللي مزعلك. محسن. محسن قرر يرجع بلده. افندم ازاي يا استاذ توافق على الكلام الفاضي ده؟ انا اصلي يا رؤيا عندي مشكلة، انا ما بعرفش اتحايل على حد، وكل اللي عملته نزلت تقعد في الكافيه وتحط رجل على رجل وتبحلق في السماء. اصلي بكره لحظة الوداع دي قوي، اخر مرة ودعت ابويا وامي وهم مسافرين راحوا ما رجعوش، ماتوا في حادثة. خلاص خلاص متقعدش كده تهزيلي في كتافك، اجيب لك حاجه تشربها. لا لا لفيلي بس السيجاره دي عشان ايدي عرقانه. ما هو الزفت ده هو اللي مضيعك ولاحس دماغك. اقول لك على سكرت. اتفضل. انا التصقت بمحيسن. ايه القرف ده؟ اي دون مين ات، قصدي انا اتعلقت بمحيسن. انت هتقلقني ليه يا شريف؟ افهمي بقى. افهم ايه؟ انا اعتبرت محيسن اخويا من ساعه ما جه يسكن معايا. اقول لك على سر تاني. انا عندي فراغ عائلي. لا انت كده هتقطع قلبي. انا ما عنديش اهل ومش فاكر اذا كان ليا اصحاب ولا لا، حتى منال القذره خلعتني. خلاص انا هطلع لمحسن اتكلم معاه.